أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وكفى بالله.